ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل ما يبدل القول لدي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد هذا ما توعدون وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن بالغيب

ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود واستمع أيحسب أن لم يره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحاج عبد الله الصالح الحاج جمهورية مصر العربية والمقيم